بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنه لا سهل إلا ما جعلته سهلا وتجعل الحزن إذا شئت سهلا. وبعد، فإن مدار أصول الفقه عموما هو البحث عن التكليفات الشرعية، وعلم أصول الفقه علم متماسك ومترابط، وبعضه يفضي إلى بعض. المهم أن هذا التكليف الذي وجه الإنسان يجب أن تكون له شروط ومواصفات، ويجب أن يكون في المكلف كذلك شروط، ويجب أن يكون هنالك دليل لاستمداد هذه التكاليف، وذلك هو الحديث عن مصادر التشريع من كتاب وسنة وإجماع وقياس وما إليهما، ومن حديث عن اللغة باعتبارها وسيلة للاستنباط، وذلك هو ما يتناوله علم أصول الفقه في مباحث الألفاظ. وهناك كذلك حاجة إلى من يستنبط ويجتهد، وذلك هو المجتهد بشروطه كما سبق. فكأن علم أصول الفقه إنما هو علم أو مبحث واحد له فروع متعددة. كأن علم أصول الفقه هو مبحث واحد له فروع متعددة، ويبدو أنه لا يستطيع الإنسان أن يفهم هذا الفقه الإسلامي. والفقه ليس شيئا معزولا عن الحياة، الفقه هو نمط التصرف والسلوك، بعبارة المعاصرين هو خريطة الطريق للسلوك. ليكون الفعل فعلا شرعيا لابد له من فقه، ومن سلك شيئا فعل شيئا من غير أن يكون له فيه فقه فمعنى ذلك أنه يحتكم إلى نفسه، وفعله لن تكون له علاقة بالشرع أو بالشريعة، لأنه ليس متصلا بها بأي نوع من أنواع الاتصال. لذلك قلت إن كل مبحث من هذه المباحث هو ضروري في فهم التكليف ووصول الأحكام، وهو ضروري كذلك في تنظيم العقلية الإسلامية. العقلية الإسلامية والعقلية الفقهية خصوصا إنما تبنى بعلم أصول الفقه. فمن كان يتحدث في الفقه من غير أن يعرف مصادره وأسسه فإنه يتكلم كلاما قد يخبط به خبط عشواء، من حيث يظن أنه يحسن وهو في الحقيقة ليس كذلك. لذلك ما تحدث متحدث من الفقهاء المشهود لهم بالقيمة والمعرفة إلا وقد دل هو بنفسه على أصوله الاستنباطية أو استنبطها تلامذته وأتباعه، أي لا يوجد فقيه أو صاحب مذهب كان يتحدث بلا تصور لمصادر الاستنباط، سواء كان هذا الإمام المجتهد هو صرح بذلك وأعرب عن ذلك كما فعل ذلك الشافعي الذي تفرغ لأصول الفقه فعلا، أو فعل ذلك تلامذته ومن أخذ بذلك المذهب فعادوا إلى المذهب من جديد واستنبطوا منه الأصول التي جعلته مذهبا. المذاهب لا تختلف، المذاهب لا تختلف بالجزئيات، بالقضايا التي يختلف فيها مذهب عن مذهب أو يأتلف مذهب مع مذهب، لا، المذاهب إنما تختلف بحسب ما تأخذ به من المصادر الاستنباطية فقط. أي المذهب الفلاني يختلف عن الآخر بسبب أصوله الاستنباطية لا بسبب جزئياته الفقهية. وهذا كله يحتاج إلى القول وإلى إعادة القول، خصوصا حينما يقع الآن توهم أن كل إنسان يقول كلمة يستند فيها إلى نص واحد فريد قد صار فقيها، وأن ما يقول به هو فقه، ما يقول به شخص باستناد إلى دليل مفرد من غير فهم أو من غير تصور لمصدر الاستنباط، فإن ذلك لا يمكن يسمى فقه بحال من الأحوال. فيما سبق تحدثت عن المكلف وقلت إنه البالغ العاقل غير الساهي ولا المكره ولا الملجأ، هذه كلها ضوابط لتنزيل مفهوم التكليف. ما كل إنسان يكلف في كل لحظة وفي كيفما كانت أوضاعه، من رحمة الله تعالى بالناس ومن الموضوعية في هذه الشريعة أن شخصا قد يكون مكلفا وأن آخر إلى جواره ليس مكلفا بسبب الأوضاع التي يكون عليها الناس، أوضاع في السن، في المدارك، في الحرية وما إلى ذلك. فحينما نتحدث عن الإكراه أو عدمه فنحن نتحدث عن شرط مهم، هو شرط الحرية، هل هذا الإنسان حر أم ليس حرا. فإذا عدم الحرية ولم يكن له اختيار لم يكن مكلفا. إذن فتبقى أن حديثنا عن الإكراه الأصولي هو حديث عن وجوب توفر الحرية، والحرية شرط في التكليف، الحرية شرط في التكليف، وإذن ليست شعارا زائدا أو شيء معزولا، بإنما هي أساس التكليف. فمن فقد حرية الاختيار فقد أيضا مسؤولية التكليف ولم يقع عليه التكليف، وبالتالي فهو إن قلنا شئنا قلنا خصوصا حينما يكون الإكراه كاملا سيكون هذا الإنسان معذورا في تصرفاته. إذن فهذه الأشياء التي ذكرت وهذه المواصفات هي مواصفات لتنزيل التكليف تنزيلا صحيحا. إذن لابد أن يكون بالغا، وقد بينت لكم فيما سبق حديث الفقهاء حديث العلماء الأصوليين عن البالغ، ومتى يكون غير البالغ مكلفا أيضا، متى يكون غير البالغ مكلفا، لأن القول، لاحظوا دائما هذه أريد أن ألح عليها، إن الكلمات العامة هي التي أوقعت الناس في الفوضى وفي الاضطراب. نحن نقول إن غير البالغ ليس مكلفا بشيء، ولكن حينما ننظر في النصوص نجد أحاديث ونجد نصوصا تشير إلى أن الصبي قد يكون مكلفا، إلى أن الصبي مدعو إلى أن يصلي مثلا وهو ابن 7 سنين، وأنه يعاقب عن ترك الصلاة وهو ابن 10 سنوات. فإذن هذا تكليف في نفس الوقت الذي نقول فيه أن الصبي غير مكلف. هذه الإشكالات. الكلام العام لا ينفع، لا يفيد، لابد من الرجوع إلى كلام العلماء، والعلماء قالوا إن الصبي مكلف بالمندوبات ومكلف كذلك بالمكروهات، لكنه على كل ليس مكلفا بالمحرمات والواجبات. إذن هذا كلام معروف سببه ومصدره، وبالتالي هذا الكلام حق جمع بين كون الصبي غير مكلف حقيقة بالمعنى الكامل، وبين قولهم بأن التكليف شرطه هو البلوغ، أي هذا التركيبة، هذا الجمع بين هذه الأشياء هو المخرج مما يمكن أن يتوهم أنه تدافع أو تعارض. إذن فسبق الحديث عن هذا، وسبق الحديث قبل هذا عن المشقة، وسبق الحديث عن فقدان الحرية فيما قرأناه وعرفناه من قضية الإكراه، خصوصا الإكراه الملجئ. الآن من عطاءات هذا التعريف ومن اشتراطاته أن يكون هذا الشخص غير غافل، غير ساهل، غير غافل. والغافل هو الذي لا يستفيد من ملكاته العقلية. هذا الإنسان المكلف لابد أن يكون بالغا، لابد أن يكون عاقلا، ولابد أن يكون غير غافل. وغير غافل هو شيء آخر بعد قولنا عاقل. العاقل عاقل في وضعه العام، ولكنه في بعض المرات قد يعتريه ما يذهب ذلك العقل أو يفقد قيمة العقل. فالإنسان العاقل عاقل، ولكن إذا كان نائما هو عاقل لا يقال فيه غير ذلك، ولكنه ليس مكلف في حالة نومه. الإنسان العاقل مكلف، ولكن حينما تأتريه حالة من الغفلة وحالة من النسيان هي لا تجعله غير عاقل بالمرة، هو عاقل الأصل، ولكن النسيان يعتري العقلاء أيضا. إذن هذا الحديث أو اشتراطه بأن يكون غير ساهٍ معناه يشير إلى وضع آخر. ما هو هذا الوضع؟ هو وضع النسيان. ووضع النسيان، النسيان حينما يقع بوصفه هو أيضا يكون رافعا للتكليف، ولكن نحن طبعا نعرف ذلك، نحن حينما ندعو لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا، نصوص في هذا واردة، إن الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، صحيح. كل هذه هي النصوص يتؤصل مبدأ أن النسيان يرفع التكليف عموما، لكن هل يكتفي الفقهاء أو يكتفي العلماء بهذا النوع من التعبير؟ لا، إذن هم لابد أن يدرسوا النسيان دراسة العلماء. فهم يقولون إن النسيان في تعريفه هو عبارة عن جهل الإنسان ما هو أو ما كان واجبا أن يكون معلوما لديه ضرورة. جهل الإنسان بما كان الواجب أن يكون معلوما لديه ضرورة مع ذكره لأشياء أخرى، التعريف فيه نوع من التحفظات ونوع من الاشتراطات. من هو الناسي؟ ناسي ليس إنسانا لم يرد الخبر في ذهنه أصلا. من لم يعرف الشيء لا يمكن أن يكون ناسيا إذا سئل عنه فلم يعرفه، أي لا يكون الإنسان ناسيا إلا بعد سبق المعرفة، أن يكون الإنسان قد علم شيئا ثم نسيه، أن يكون قد عرف شيئا فنسيه. إذن فهو جهل بما كان معلوما لديه أو ما كان يجب أن يكون معلوما لديه ضرورة. إذن هذه واحدة. هذا أيضا لا يسمى نسيان إذا كان يجهل ما كان معلوما وما كان يجب أن يكون معلوما لديه ضرورة، لا يسمى نسيان إلا إذا ظل هذا الإنسان عالما وذاكرا لحقائق أخرى. بمعنى أننا حينما نتحدث عن النسيان لاحظوا هذين الشرطين. الشرط الأول أن الذي يسمى ناسيا يكون قد علم شيئا ثم نسيه، ثم أنه حينما يقال إنه ناسي فالناس يظل ذاكرا لأمور أخرى، بمعنى أنه لو سئل في هذا لو أجاب في هذا وأجاب أجاب أجاب، لكن النسيان إنما اعتراه في بعض الحقائق فقط. أما إذا كان الإنسان قد لاحظوا قد فقد الذاكرة أصلا، إذا كان قد فقد الذاكرة أصلا بعيد لم يعد يتذكر لا ذاك ولا غيره، هذا ليس هو الناسي، هذا إنسان مريض بفقدان الذاكرة، هو أوفق بأن يلحق بفاقد العقل، لأن الذاكرة جزء من ملكات الإنسان، فقد فقد هذا الإنسان ولم يعد له بالذاكرة صلة. أناس يمرضون، أناس تصيبهم بعض الضربات في أجزاء من رؤوسهم فيفقدون الذاكرة إما لمدة مؤقتة وإما دائما، فهذا يلحق بفاقد العقل. وأما الناس فليس شأنه ذلك. لاحظوا أن الفقهاء كيف يتحدثون عن النسيان. النسيان سبق معرفة يتلوها جهل، ثم يكون ذلك الجهل خاصا بتلك الحقيقة ليكون نسيانا. أما إذا نسي كل شيء فذلك أمر آخر. هناك أناس يصابون ببعض الأمراض أمراض الفند، الفند أو الشيخوخة، الزهايمر مثلا، ثم ينسون كل شيء، يخرجون من بيوتهم فلا يستطيعون الرجوع إليها، لا يذكرون أبناءهم، لا يذكرون أي شيء. هؤلاء لا يمكن أن نتحدث عنهم في حديث عن حديث أثناء حديثنا عن النسيان، ليس هذا هو النسيان. هؤلاء لم يعودوا يذكرون شيئا. إذن لاحظوا هذا الأمر. قيل أيضا إن النسيان عدم، هو عدم استحضار الشيء عند الحاجة إليه. أي متى يعرف أن هذا الشخص ينسى؟ أنه حينما يكون بصدد الحديث أو عن شيء، مثلا يتحدث عن شيء، عن قصة، عن فينسى الأسماء، يقول فلان نسيت اسمه، ثم يقول كذا نسيت العدد، نسيت اسمه. فهذا النسيان يتجلى الآن في كون الإنسان يستدعي المعلومة فلا تأتيه. حينما يستدعي الإنسان ما كان مخزونا لديه ثم لا يأتي، هذه حالة نسيان. وهذا أيضا قد يكون فاحشا وقد يصير مرضا كبيرا، فيتجاوز حد النسيان ربما إلى أن يكون الإنسان مريضا مرضا عقليا، فعلا يكون مريضا مرضا عقليا، ويعامل على أساس فاقد العقل لا على أساس الناس، يعامل على أساس أنه فاقد العقل لا على أساس أنه ناس، لأن النسيان أيضا ستكون له فيما بعد آثار وتبعات فقهية. هذا التعريف مفيد جدا في إعطائنا كيف كان الناس وكيف كان الأصوليون وكيف كان العلماء عموما يسمون هذه الأشياء بأسمائها، ولكن بمنتهى الدقة. هذا النسيان حينما يكون من هذا القبيل، أي نسيانا فقط، فهو أساسا يرفع التكليف فيما يتعلق بحقوق الله، يرفع التكليف أساسا. إذا نسي الإنسان ولم يذكر شيئا من ما يجب عليه أن يفعله مما هو ملتزم به مع الله، وظل كذلك إلى أن ربما إلى أن لقي الله وهو ناسي، فإنه لا إثم عليه فيما يتعلق بحقوق الله تعالى. فلو فرضنا أن إنسان، وهذا قد وقع لكل واحد لا شك، أنه يوما ما نسي أن يصلي العصر لأنه شغل، ثم مضت مثلا سنوات وهو لم يصلي العصر، طبعا ذهبت هذه الصلاة من ذهنه تماما إلى أن لقي الله وهو لم يصلي هذه الصلاة، فهذا لن يعاسب ولن يعاقب على أساس أنه تارك للصلاة. ونفس الأمر بالنسبة لو صلى بلا وضوء، وكان من عادته أن يصلي، أن يتوضأ كل يوم ويخرج من البيت، ربما أعجلته بعض الأشياء عن أن يتوضأ فخرج بلا وضوء، فظل على استصحاب الأصل الأول أنه كان يعتقد أنه دائما هو متوضئ فصلى بلا وضوء، هذا ناس، ولكن نسيانه ذلك يتعلق بحقوق الله. هذه أذكرها الآن. حقوق الله حينما يتصل بها أو يقع عليه هذا النسيان، فهي فالتكليف بها مرفوع والإنسان غير مؤاخذ بها. والله تعالى حينما نطلب منه ذلك، لا تؤاخذنا إن نسينا، أي فيما بيننا وبينك يا رب، فلا تجعلنا آثمين بذلك، ورحمة من الله تعالى بالإنسان فإنه لا يؤاخذه. لكن بالنسبة لحقوق الإنسان، إن النسيان لا يلغي المسؤولية أبدا، يلغي الجريمة، ليس مجرما، ليس آثما، ليس عاصيا، ولكنه مطالب ومواخذ بالضمانات، لابد أن يؤدي ما أفسده، ولابد أن يؤدي ما أضاعه بسبب النسيان. فكنت مثلا مشتغلا في مكان، في وتحت مسؤوليتك بعض حاجات الناس أو بعض أغراضهم فنسيتها أو نسيت إطفاء النار حتى اشتعلت هذه النار في مثلا في أغراضي وفي متاع الناس. نسيانك إذا نسيت حقيقة فذلك النسيان يرفع عنك الملامة والعقوبة، لكن ما ذنب هؤلاء الذين ضاعت مصالحهم وأموالهم بسبب نسيانك أنت؟ لا ذنب لهم، أنت معتبر على أنك مقصر، والمقصر أولى بالخسارة. لا نحمل الآخرين نسياننا وأخطاءنا وكل هفواتنا، لأننا لو فعلنا ذلك لكان في ذلك مدعاة للمبالغة في هذه الأشياء، لأن الأشياء إذا لم يعامل الناس بها بهذا الحزم فإنهم يستمرئون وإنهم يقصرون، وبالتالي تكثر خسارات الناس ويكثر ضياعهم. قال الأصوليون: الفارق بين حقوق الناس وحقوق الله في هذا الباب هو أن حقوق الناس هي مصالح بالنسبة إليهم، وهي حاجات تعود إليهم، وهي أشياء يجب أن يحافظ لهم عليها وهم محتاجون إليها. حينما تنسى فبسبب نسيانك تشتعل النار في بيت فلان فهو في حاجة إلى بيته وإلا سيتشرد. أما في بالنسبة لحقوق الله، ما يسمى حقوقا لله كالعبادات مثلا، فهي ليست حاجات لله، ليست حاجات لله هو محتاج إليها، الله غني، ولكنها مكان الابتلاء، هي ابتلاء للإنسان، وليست حقوق الله بمعنى حاجات لله تعالى أو أشياء يتوقف عليها شيء في وجود الله أبدا. أما الحاجات بالنسبة للإنسان، إنسان فقير، فكل حاجة من حاجاته هي مصلحة له، وكلما أجهزت على حاجة من حاجاته أو ضيعت أو ألحقت به ضررا فأنت تعمق فيه ذلك الضرر وتلك الخسارة. إذن الفرق كبير بين حق الله وحق الإنسان، وهذا ما يذكره الأصوليون أثناء الحديث عن الفارق بين أثر النسيان هنا وهناك. في أثار النسيان الآن وتبعات النسيان هناك حديث للأصوليين، وخصوصا حديث للأصوليين الحنفية في هذا الباب، ولهم كلام دقيق جدا، كلام يقولون فيه إن النسيان ليس نوعا واحدا. لاحظوا، خرجنا من العموم بأن الإنسان النسيان دائما عذر ورافع للتكليف، خرجنا من هذا العموم الذي يقف عنده عامة الناس، والآن أصبحنا نفحص هذا النسيان. فقالوا إن النسيان قسمان: نسيان ممتزج بتقصير، ونسيان لا تقصير فيه. النسيان ليس نوعا واحدا، حينما ينسى الإنسان إنسان لابد أن ينسى، تقيل ما سمي الإنسان إنسان إلا نسيانه، لابد أن ينسى. لكن هناك أشياء في الحقيقة إذا نسيها الإنسان فنسيانه مذمة فيه. إذا قال الإنسان مثلا الذي لقيته في الشارع قال لك: لقد نسيت، لم أوفر الطعام لأولادي، لم أجلب لهم الطعام، هل هذا نسيان؟ هذا نسيان في درجة أي نسيان عادي أن ينسى الإنسان دفترا أو ينسى؟ هذه مسؤولية كبيرة جدا. هذا معنى كونك أبا، معنى كونك أبا أنك تهتني بأبنائك وبأسرتك. فحينما يقول إنسان إنني نسيت، فبعض النسيان حينما يعتذر به الإنسان يكون غير مقبول، يقول هذا غير مقبول. طالب يدرس السنة كلها، لو جاء في يوم امتحان لم يحضر في يوم امتحان، غيب الامتحان، بعد الامتحان سألناه هل حضرت؟ قال لا. لما لم تحضر؟ قال نسيت الامتحان ما حضرتوش. انت كل حياتك كانت تشتغل من أجل الامتحان فنسيت الامتحان، هذا أقرب إلى الجنون منه إلى النسيان. فهذا ألاحظ هذا الكلام كيف هناك كلام، هناك نسيان لا يرفع المسؤولية عن الناس، لأنه شيء لا غير متصور، غير متصور. هل يمكن للإنسان أن يقول في مثلا والناس يتأهبون لشهر رمضان أنه نسي ولم يصم رمضان مثلا؟ هل يمكن للحاج الذي ذهب إلى الحج أن يقول إنني نسيت أن أحرم؟ أنت حينما تحدثت عن الحج كنت تتصور الإحرام أصلا، ماذا كنت تذكر من الحج إذا لم تكن تعرف أن فيه الإحرام؟ فهناك إنسان هو نوع من الكسل، نوع من الإهمال، يسمى نسيان، هنا إهمال وهو يسمى. لذلك بعض هؤلاء يقولون النسيان قسمان، هذا نسيان لا يشكل عذرا، حقيقة ليس عذرا لأن فيه نوعا من التقصير. الآن كثير من نسياناتنا هي من هذا القبيل، هي نوع من الفرار والهروب من المسؤولية، يغطى ويغلف ويترضى به النفس عن طريق النسيان. لو كان الإنسان عازما على فعل شيء ومصرا عليه ووضعه في عمق تفكيره ما كان له أن ينسى، لظل يحسب الأوقات اللحظات الساعات. ولكن حينما يكون الإنسان مستهينا بالشيء ليس له به كبير اعتناء، من الطبيعي أن ينسى. إذا كان الإنسان مثلا يستعد ليوم زواجه، هل ينسى ذلك اليوم فلا يحضر؟ إذا نسي هذا أحمق، إذا نسي يوم زواجه فهذا أحمق، زيد من الحمق الخلوصه. لا، لذلك لاحظوا أن النسيان ليس دائما عذرا، في النسيان شيء من المسؤولية. النسيان هناك تمهيد لوقوعه أو لتفاديه كذلك. الآن حينما يقول الناس الآن بالنسبة إلينا عموما النسيان في أكثر المواعيد، مواعيد أصبح هذا الأمر غير غير غير ممكن. إما أن هنالك الآن منبهات في في في في الهواتف، الهاتف تضبطه على أساس أن لك موعدا، وإذا كنت تنسى هو لا ينسى، هو يذكر. ولكن إذا كنت تنسى ولا تضع المنبهة فهذا فيه تعمد النسيان. يبقى النسيان حجة فقط، ولكنه ليس حجة، ليس نسيان رافع للتكليف. فهمت؟ حينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعامل مع هذه المعاني بكيفية عميقة جدا، في يوم من الأيام نام النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، في غزاة مع الصحابة، وناموا جميعا حتى طلعت الشمس، وكان بلال يكلأ لهم الصبح، فلم يفق إلا وجه، أي الصحابة لم يفقوا ومنهم فيهم النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد أيقظتهم الشمس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي ما لك لم توقظنا؟ أو معنى الحديث، قال يا رسول الله أخذ بعيني الذي أخذ بعيني، اعتذار، أي أنت نمت وأنا نمت، وكان السبب كان مستوى مشتركا، كان التعب وكان فنمنا جميعا. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال أنه صلى الله عليه وسلم طرق باب علي وفاطمة فوجد أنهما تأخرا في الاستيقاظ لصلاة الصبح، فأيقظهما النبي صلى الله عليه وسلم، أيقظهما وسألهما عن سبب عدم استيقاظهما، فقالت له فاطمة أخذ بعيني الذي أخذ بعيني. فلم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما غضب منها غضب وخرج، ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. في الحالة الأولى قبل، وفي الحالة الثانية لم يقبل، كأنه كان لابد أن يكون هنالك احتياط زائد حتى لا يقع تقع غلبة النوم. غلبة النوم عارض من العوارض، ولكن إذا أنت نمت مبكرا، وإذا أنت ربما إذا كنت لم تنم مبكرا ولكن أوصيت جارك أو فعلت شيئا من لا تفوتك الصلاة، فأنت إذن معذور. ولكن إذا تأخرت إلى جزء متأخر من الليل ثم لم تقم وقلت بعد ذلك إن النوم عارض من العوارض، عوارض الأهلية، وأنا مرفوع عن التكليف، فقد أخطأت فهم الموضوع من أساسه. لاحظوا أن هذا الآن هذه الأصول تضبط كل، ما كانش كلمة في أصول فقه تمشي هكذا، كل كلمة. وإذا كانت الآن ما تقرأوا أنتم تقرأوا أصول فقه وتقرأوا ما يقوله الناس ترون الفرق كبيرا وشاسعا بين ما هو من تحريرات العلماء وما هو من كلام الناس إذا أخذوا الكلام العام. لأن هذا الضبط الذي يذكره الناس العلماء في الحقيقة يضبط الأمة. وإن ترى أن أمتنا كلها تنسى، أمة الناسين، وتستهين بالنسيان وتعتز به وتختفي وراءه، معناه أن هذا فيه فيه فيه تراجع بالنسبة لقدرة الأمة على إنجاز الأشياء. فلذلك قسم النسيان هذا. إذا كان هذا النسيان مما فيه تقصير طبعا لا يكون عذرا، وقد يكون في هذا الحالة النسيان ما يدعو أو يشجع على ذلك النسيان، وقد لا يكون في الحالتين معا سأذكرهم. إذا كان النسيان نسيانا فيمكن أن تأتي صورة، أذكر لكم صورتين وأوزعهما على الحالتين معا. صورتان في العبادات، مثلا أن الإنسان وهو صائم ينسى، لا يشعر إلا وقد شرب كأس شاي مثلا قدمت له أو كأسا من الماء كذلك، هذا نسيان، ولكن هذا النسيان يجد دافعه في عادة الإنسان، أي عادة الإنسان في طبيعته خلال السنة كان يشرب الماء ويشرب الشاي دائما بلا مراقبة، لأن الأصل في الإنسان إذا عطش شرب الماء، فهو نسي أنه كان صائما، هذا هذا هذا نسيان، ولكن فيه داعي معه داعي. هناك نسيان ليس معه داعي من هذا القبيل، ويمثل الأصوليون لهذا بنسيان المصلي. إذا نسي المصلي مثلا في الصلاة، نسي فصار يأكل أتى صلى كبر وأخذ شيئا في جيبه وأصبح يأكل، قال نسيت، قلنا له هذا ليس له داعي، لأن وقفتك وامتثالك وتوجهك إلى القبلة ومثلا أخذك بالعزم في الصلاة لا يشجع، كل ذلك لا يشجع على أن تأكل في الصلاة، مستبعد أن تأكل في الصلاة، وأنت أي وضعك وهيئتك لاحظوا مانعة من النسيان. في حال الحالة الأولى أن الإنسان الصائم وضعه لا يمنع من أن ينسى فيفطر، لأن العادة في الإنسان أن يأكل، لكن في الصلاة ليس الصلاة بما لها من خصوصية ومن وقفة ومن فإنها في الحقيقة تمنع أن ينسى الإنسان درجة إلى أن يأكل. نعم الإنسان ينسى في الصلاة في عدد الركعات، ينسى في عدد الركعات، إذا كان نسيانه عادة عاديا، أي إذا كان غير مستنكح كما يسميه الفقهاء، ويقع هذا من بعض الناس المرة بعد المرة، ولكن إذا كان هذا الإنسان ممن يعتريه النسيان في كل صلاة أو في أغلب الصلوات، حتى هذا لا نسميه نسيان، قولوا له أنت يا دائما تبني على الأكثر وانتهى الأمر. إنسان ينسى في كل، هناك ناس لهم هذا المرض ينسون في حياتهم، لا يفعل شيء إلا وينسى، هناك من لهم هذه حالة. فهذا النسيان المتكرر في الصلاة من هذا القبيل ممكن، ولكن النسيان بمعنى الأكل في الصلاة غير مسوغ وغير مبرر. إذن أقول إذن فهذا النسيان له حالتان، حالة يغترن فيها بعدم الحرص، بعدم الاجتهاد في عدم في اللياقة، وهذا تقصير من الإنسان. ونسيان آخر هو النسيان العادي الذي يقع بلا تقصير، سواء الذي يقع بلا تقصير هو دائما عذر، يعتبر عذرا، سواء وجد ما يدعو إلى النسيان ويشجع عليه أو لم يوجد. مثلا إذا جلس الإنسان الذي لم يقصر غير مقصر للتشهد الأخير، وبمجرد أن جلس في التشهد الأخير سلم، هذه الوضعية وجلوسه في التشهد الأخير وتسليمه له داع، وهو عادته أن كل أن الإنسان حينما يصلي يسلم في التشهد الأخير. لكن لو فرضنا أنه كبر وصلى قرأ الفاتحة وسلم وهو واقف، هذا ليس له داع، لأن الإنسان لم يتعود أن يسلم وهو واقف. لاحظوا هذا الكلام له تفاريع، يمكن أن تذهبوا فيه هنا وهناك في كتب، وهذا مذكور في كتب أصول الفقه، بمعنى أن كل شيء يضبط بضابطه. إذن فالنسيان الذي يقع عذرا ويرفع التكليف في ذلك الباب، أولا هو نسيان فيما يتعلق ب من حيث الإثم، يرفع فيما يتعلق بحقوق الله تعالى، وأن التبعة تقع بالنسبة لحقوق العباد، وأن هذا النسيان الذي يرفع به التكليف إنما هو النسيان الذي لا يصحبه تقصير. أما النسيان الذي هو نسيان كأنه مبرمج ومعد له بطريقة لا يعرف الإنسان، أي كي إنسان يعود نفسه على أن ينسى، فذلك ليس نسيان. إذن فإذا قلنا النسيان فإنما نقصد بهذا الباب أي النسيان الذي ليس فيه تقصير من الإنسان. أما بالنسبة لتبعات النسيان في حقوق الناس، فلا بد في ذلك كله من الضمان، من الضمان من أجل أن تستمر مصالح الناس. لاحظ دائما هذه قالها الأصوليون وقالتها الشريعة الإسلامية، أننا حينما نقصر لابد أن نؤدي، لابد أن نضمن، لا نكون آثمين ولكننا نضمن. هو ما يفعله الآن كثير، أي كل الثقافات وكل القوانين والنظم تقول إنه حينما تقع حادثة مثلا جوية، حادثة من حوادث الجو مثل الطائرات أو كذا، يفترضون دائما وجود تقصير، يفترضون دائما وجود تقصير. شركات الطيران تحاول من خلال تسجيل الإقلاع، تلاحظون أن حالة الإقلاع في الطائرات يخاطب الربابنة الراكبين ويذكرون بعض التعليمات وكذا وكذا، ويسجلون ذلك على أساس أن يكون ذلك وثيقة في العلبة السوداء بأنهم ما قصروا في شيء وأنهم أغلقوا الأبواب وكذا وكذا. ولكن حينما تقع الحوادث ومن أجل أشياء أخرى تتعلق بالتعويضات وكذا، يبحثون دائما عن المسؤولية التقصيرية عن من قصر حتى وقع في ذلك. قد لا يكون ذلك في الطائرة، في جسم الطائرة، قد يكون في الغاز، قد يكون في عدم الاحتياط، قد يكون في أشياء كثيرة. ودائما هذا التقصير حتى لا يبحث عنه، حتى لا تضيع حقوق الآخرين. هو نفس ما يقوله الفقهاء أو الأصوليون وهم يتحدثون عن هذا عن النسيان بما ذكرت لكم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.